تفسير الآية 30 من سورة صاد، يقول تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، أي وأعطينا ورزقنا بفضلنا وكرمنا لداود ابنه سليمان صلى الله عليهما وسلم، والذي سيكون هو أيضا رسولا منا للناس يحمل لهم الإسلام ويدعوهم إليه ليسعدوا به في دنياهم وأخراهم، وهو نعم العبد لنا، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، أي ما أحسن لأنه متمسك عامل بكل أخلاق إسلامه، والتي منها أنه أواب، أي دائم التوبة والرجوع إلى الله والإقبال والاعتماد عليه واتخاذه تعالى ودينه الإسلام دوما مرجعا له في كل مواقف ولحظات حياته.